زاد شوقي للنبي من هوى مذهبي زاد شوقي للنبي من هوى من هوى مذهبي نلت كل العرب نلت كل العرب نلت كل العرب نلت كل العرب باعي للنبي زاد شوقي.